لكفار، لكنه قال ظلوم كفار، ظلوم كفار. ترى عساه يظلم من؟ الله تبارك وتعالى. هل يجوز لأحد أيها الإخوة أن يعبر بنحو هذا التعبير إنصاف الله سبحانه وتعالى، أن ننصف الله من أنفسنا؟ لا يجوز، هذا التعبير غير جائز قرآنيا، وإن طرقه بعض أهل الفكر والذكر علينا أن ننصف الله، لا، الله لا ينتصف لنفسه أيها الإخوة، ولا يطلب من أحد، ولا ينبغي لأحد أن يدعي أنه ينتصف له، وهو القائل وما ظلمونا، وما ظلمونا، الله لا يظلم. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني، وإنما هذا الظلم أبدا عائد وحائر على الإنسان. كيف يظلم الإنسان نفسه أيها الإخوة جحده وكفرانه نعم الله وأفضاله عليه سبحانه وتعالى؟ كيف؟ واضح جدا. يبدو أن هذه الآيات أيها الإخوة وهي تحتاج إلى تأملات طويلة جدا، وبين مزدوجين من أسف، وهو أسف شديد بالغ، نحن اعتدنا أيها الإخوة على استبقاء الطريقة التي نتعاطى بها مع الأطفال، طريقة التلقين والتعليم، طريقة المعنى الجاهز الذي لا يحتاج إلا إلى مجرد الإعطاء، التوصيل. هذا غير صحيح، هذا لائق إلى حد بعيد بالأطفال، وليس إيه بكل إيه معنى لائق، لكن إلى حد بعيد. لكن الذين اجتازوا مرحلة التلقن والتعلم، والمفروض أنهم صاروا ناضجين وكبارا وراشدين، ينبغي أيها الإخوة أن يتواصلوا بطريقة تبادلية وتآثرية وتحاورية، تقوم على التأمل والتعمق والاستشفاف والاستبصار والتساؤل والاندهاش والطرح الدائم للأسئلة، بدل زعم امتلاك الجواب النهائي والوحيد والجاهز. للأسف الشديد هذا أفقرنا، هذا يفقر المؤمن روحيا، يفقره شخصيا أيها الإخوة، وجدانيا، مشاعريا، عقليا، يفقره مسلكيا أو مساركيا إنجازة النسبة أيها الإخوة. نعم، هذا ما يحدث. ومن هنا أيها الإخوة ما أشرنا إليه غير مرة خاصة في الخطب الأخيرة من الاضمحلال والفقر والضحالة المحسوسة في تجاربنا الإيمانية. المفروض أن الإيمان تجربة حية، بمعنى أنني حين أخوض هذه التجربة مع أول سن التكليف بشكل أيها الإخوة تنشئي، تزيدي، تكاملي، المفروض أنني بعد سنة أفضل بكثير وأعمق، بعد 10 سنوات أختلف إلى حد بعيد إيجابيا، بعد 20 أو 30 سنة أن أصبح عالما من الفكر والتأملات والاستبصارات والفلسفة الخاصة الشخصية، نسخة الخاصة بي من الإيمان. هناك النسخة الخاصة بي من الإيمان، ليست نسخة الشيخ المحلي وابن تيمية والبخاري والكليني، لا، نسختي أنا، إيماني أنا، فهمي أنا. وكما قلت قبيل ليال، أنا أحتاج فقط أن أفتح ربع أذن أو نصف أذن لكي أستمع إلى هؤلاء الذين تكلموا عن تجاربهم الشخصية، والباقي سيكون حديثا مع ذاتي، مع نفسي. للأسف يبدو أننا نستوحش من أنفسنا أكثر مما نظن، نحن في وحشة حقيقية مع أنفسنا أيها الإخوة. كيف؟ هذه الحالة المعروفة بحالة الاغتراب، والمعبر عنها باللغة القرآنية نسيان النفس. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فأنساهم، مع أنهم قد يظهرون للناس أنهم مغرقون في الأنانية، صحيح، هم مغرقون إلى حد مسف ومخجل ومخزن في الأنانية، لكن لا تلك الأنانية التي تدور على كيانهم الحقيقي، صدقوني، تدور على ماذا؟ على خدمة أشياء متخارجة عنهم تماما، خدمة سياراتهم وفللهم وحيثياتهم الاجتماعية ورقم الحساب، ما هذا؟ هذا ليس حقيقتي. خدمة حذائهم، أجلكم الله، كذلكم الزعيم يحمل قضية الذي يلبس أو ينتعل حذاء أو نعلين ب60,000 يورو، شيء عجيب، لماذا يفعل هذا؟ طبعا التعليل المطروق أيها الإخوة والجاهز أيضا، لأنه مبذر ومسرف ومجرم وآكل أموال الشعب، هذا تعليل بسيط جدا، لأنه فارغ، لأنه نسي الله فأنساه نفسه. هذا الرجل لم يجد نفسه، لعله يجدها في سرمايه في حذاء، لن يجدها طبعا، لن تجد نفسك في حذائين في نعلين، لن تجد نفسك في هذا، كما لن تجد نفسك في الظهور الإعلامي أمام الناس والجماهير إن كنت زعيما روحيا أو سياسيا أو عسكريا أو فكريا. لا، ليس هذا نفسك، كما قال الشيخ العارف بالله الديريني، فإنك واجد أرضا بأرض ونفسك لم تجد نفسا سواها. على النفس أن تجد نفسها، على النفس أن تحاور نفسها، على النفس أن تأنس بنفسها. في اللحظات التي نظن أننا نكون فيها أيها الإخوة متوحدين مع أنفسنا، منفردين ومنعزلين، نكون وحدنا، نظن في الحقيقة لا نكون وحدنا، بالعكس. حاول أن تختبر هذه الحالة في عزلة بسيطة لساعة أو لساعتين، تجد نفسك في هذه العزلة مهموم مكثف التفكير ومركزه على ماذا؟ على إعداد البرنامج اللاحق الآتي للقاء مع فلان ومع صديقي ومع الشيخ ومع أهل المسجد ومع أهل الشغل ومع المدير ومع أصدقاء العائلة. إذا أنت لست مع نفسك أيضا، قاعد تعمل البرامج وخطط كيف تتكلم، كيف تعمل، كيف تطلب، كيف تعطي، كيف تعتذر، كيف تتملق، كيف تتنصل، كيف تنقص، كيف تتظاهر، تتزخرف، تتطاوس إن جاز التعبير، على شيء عجيب. أين نفسك؟ لماذا لا تجلس مع نفسك؟ لا نجد هذا الشيء. ومن هنا طبعا أيها الإخوة، لسنا فنانين، لسنا روائيين جيدين. يقال أيها الإخوة في علم التنمية البشرية إن كلا منا له حكاية يمكن لو كتبت بطريقة سليمة أن تحقق أعلى المبيعات. أنا لست أؤمن بهذا، أود أن أؤمن بهذا، أود وأود وأحب أن أؤمن بفرادة كل واحد منا. والمفروض أن كلا منا أيها الإخوة، أن كل منا عالم فريد بحياله، كون قائم بنفسه، نسخة فذة لا نظير لها، المفروض هكذا. لكن يبدو أن أكثر الناس متشابهون تماما أيها الإخوة. لماذا؟ لأن الفرادة أين تنبثق وما الذي يترجمها؟ تنبثق أيها الإخوة الفرادة من قطع مراحل على الطريق، الطريق الطويلة التي لا تنتهي، وأن إلى ربك المنتهى، لا تنتهي ولن تنتهي. فكلما قطعنا تفاوتت المسافات المقطوعة ونجمت الفراد أيها الإخوة، وعبرت عن نفسها من خلال الخبرة والمعيش والمذوق والممرور به أيها الإخوة المقطوع. لكن حين نروح في مكاننا نظل المراوحين، نظل أولئكم الذين يزعمون السباحة في شبر من الماء، كلام فاغر، لا سباحة في شبر من الماء، نظل شخصيات مجهضة أيها الإخوة، تلك الزهور في أكمامها التي لم تتفتق ثمارا، لم تنضج، سقطت، ماتت، هكذا. مثل بذور كثيرة أيها الإخوة، مثل دقائق كثيرة قابلة للحياة وإنتاج الحياة وتثمير الحياة، لكنها تستحيل مواتا، لم تنضج. ومن هنا نسوا الله فأنساهم أنفسهم، علينا أن نأنس بأنفسنا أيها الإخوة. ولا يأنس بنفسه من لم يجرب ولا يحاول ولا يريد الأنس بالله تبارك وتعالى. العجيب، هذه أعظم الحسرات، هذه حسرة الحسرات، أن الله تبارك وتعالى، وهذا من فيض كرمه، هذا بعض معنى كرمه وجوده، لا إله إلا هو الفياض المطلق الكلي، الله تبارك وتعالى لا يمنع أحدا ولا يغلق عليه أيها الإخوة باب الوصول وباب التعرف وباب الاقتراب أيها الإخوة إن أراد. قرأت قبل أيام كلمة عجيبة جدا للفيلسوف والشاعر والعالم والروائي والمفكر الكبير الألماني جوته، صاحب فاوست وألام فيرتر. جوته يقول فكرة مبدئية، يقول تشكل محورا لأشياء كثيرة، عليكم أن تعوها جيدا وأن تتشبثوا بها تماما. ما إن يقرر الإنسان أن يكرس نفسه لغاية أو لهدف حتى يبدأ الفيض الإلهي يسعده، تخلق ظروف وظواهر وتنبثق فرص لا تخطر على بال بشر، كلها تصيح به أنا موجودة لك، أنا معدة لك لأساعدك على بلوغ ما تريد. هذا الرجل يبدو يتحدث عن تجربة عاشها، تجربة معيشة. أعتقد أنه لم يقرأ قوله تبارك وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، ما كان عطاء ربك محظورة. آيات كثيرة أن من يريد حرث الدنيا سيؤتى من حرث الدنيا، سيزاد له في حرثه، لكن ليس له في الآخرة نصيب، لم يفكر في الآخرة. ومن يريد حرث الآخرة سيعطى حرث الآخرة. من يريد المعرفة، اقتراب من الله تبارك وتعالى، من يريد فهما أعمق وأكثر حياة وأكثر حيوية وأكثر جمالا وأكثر إحساسا أيها الإخوة، أكثر حقيقية لله تبارك وتعالى، سيعطى وستتفتح أمامه آلاف الأبواب وآلاف السبل، وسيكون فريدا، وسيتحدث عن تجربة لم يمر بها العارفون الكبار، مروا بغيرها، ربما بأعمق منها، لكن لم يمروا بها ذاتها، لم يمروا. وإلا طرائق كما يقول عارفون وصدقوا بعدد أنفاس الخلائق. هذا من فيض الكرم الإلهي، هذا من فيض الكرم. فحسرة الحسرات أن الفرصة موجودة ومتاحة للجميع، لكننا لا نفعل. قال حكيم: يوما اعتاد الناس أن يسافروا بعيدا بعيدا لكي يتمتعوا بشاهق الجبال، وأن يسافروا قصيا لكي ينعموا بمنظر الأمواج العالية في المحيطات والبحار الصاخبة، وأن يتأملوا طويلا في الحركة الدوارة للنجوم، ولكنهم ينسون أبدا ودائما أن يفكروا في أنفسهم. لماذا لا تعود إلى نفسك؟ الله يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أول شيء وأخطر طريق إلى الله هي طريق معرفة النفس، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سترى الله أدنى ما يكون في نفسك ومن نفسك، لديك أنت طبعا، ستراه في كل ما خلق لا إله إلا هو. في ظل هذه المقدمة البسيطة أيها الإخوة والسريعة، أحب أن أعالج مفهوم الشكر، لكن بطريقة كما قلت تبادلية، تآثرية، تحاورية، تأملية، ليست بطريقة تقريرية تستدعي النصوص. قال الله، قال الرسول، قال الشيخ فلان، العارف فلان، كلام كثير لا يفيد كثيرا. هذا أقرب أيها الإخوة لتعليم الأطفال. نحن علينا أن نتحدث عن زوايانا الخاصة الآن، أليس كذلك؟ والقرآن يسمح بهذا بشكل مؤبد دائما. لو نظر فيه كل البشر كل لحظة نظرة أيها الإخوة إلى أن تفنى حيواتهم، لو وجدوا فيه في كل لحظة جديدا، فهو الذي لا تفنى عجائبه، لأنه كلام الرب يا جماعة، كل شيء من الله لا حد له، كلي القدرة والعطاء، كلي الجود والكرم. القرآن يسمح بهذا. القرآن حين قابل الشكور أيها الإخوة بالظلوم الكفار أشار إلى هذا المعنى، أنك حين لا تشكر فأنت لا تضير ولا تضر الله تبارك وتعالى شيئا، أنت تضر نفسك، أنت تفقد فرصة أن تنضج روحيا ونفسيا ووجدانيا وعقليا ومن ثم مسلكيا، أنت تبقى حصرما غير ناضج مر. ومن هنا بعض حتى أهل الدين، بعض علماء الدين، بعض المشايخ تجد فيهم مرارة عجيبة جدا. لماذا أنت مر؟ يجب أن تكون حلوا. المؤمن حلو أيها الإخوة، لطيف، رقيق، أنيس، أليف، يحب الناس مرآة، يحبون كلامه، يحبون لقياه، يحبون محادثته، مجاذبة أهداب الحديث معه، لطيف، يعكس كثيرا من الصفات الإلهية، يرحم ضعفهم، يرحم هشاشتهم، يرحم مشروطياتهم أيها الإخوة، لا يحملهم على أحواله العالية، يعلم أنهم ربما يكونون أضعف من ذلك وربما يكونون خيرا منه، يفترض كل هذا. طبعا هذا لم يأتي من تحفظ نصوص وآيات وأحاديث، أتى من تجربة معيشة عشرات السنين، تطور الشخصية. سؤال بالأمس طرحته على أحد الإخوة وطرحناه ربما في هذا المنبر مرة: لما اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يعطي النبوة معظم الأنبياء إن لم يكن تقريبا كلهم؟ لأن الاستثناءات غير ثابتة إلى الآن بشكل نهائي، ربما عيسى هو الأكثر وضوحا، أما يحيى غير واضح. على كل حال، لكن عموما على رأس الأربعين كانوا يعطون النبوة: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. بلغ الأشد حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هو هذا في الأرجح هو بلوغ 40. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ هذا يؤكد ما نقوله أيها الإخوة من فترة ليست ربما بالطويلة، ليس النص الإلهي، حتى النص الإلهي لا يفعل هذا، الله لم يشأ له أن يفعل هذا، ليس النص الإلهي وحده هو الذي يقوم بقطع المراحل، هو الذي يقوم بارتياد الآفاق، أنت من يفعل هذا. النص يرسم أفقا وعليك أنت أن ترتاد هذا الأفق، يدل على عالم شديد التعقيد والجمال والحسن والبهاء والجلال، مكتنز بالمعنى، بالدلالات أيها الإخوة، بالإيحاءات، ولكن أنت عليك إيه؟ أن ترتاد هذا العالم، أن تمخر عباب هذا العالم. طب لماذا سن الأربعين؟ سن الأربعين أعتقد أنها السن المناسبة تماماً لكل منا أيها الإخوة، لو كانت الظروف عادية. الآن ظروفنا خاصة في العالم العربي والإسلامي ليست عادية، ليست طبيعية، ليست بشرية، ليست إنسانية. أن يتأخر سن زواج الإنسان، تتأخر عفواً السن المؤنثة، أن تتأخر سن زواج الإنسان إلى 30 و35 و40، هذا وضع غير إنساني، هذا وضع كارثي أيها الإخوة، وضع فعلاً يحطم الإنسان ويفرغه ويضيع عليه فرصة أن يتكامل كبشر كإنسان. انتهى هذا خلاص، هذا عاش أشبه بآلة محطمة لا فائدة منها وسيموت هكذا. لماذا؟ لأن الله يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فترة الطفولة لعب، هذه فترة اللعب وفترة بديعة وجميلة. فترة إيه؟ مراهقة البلوغ أيها الإخوة، في علم النفس المراهقة العادية في بداياتها لهو، هذه فترة لهو وبعض الحماخات. فترة الشباب بعد 25، فترة التزين، آخر موضة وآخر لبس وآخر كذا، وأيضا يداخلها ويداخمها الإنجاز بلا شك. بعد ذلك التفاخر بالمنجزات الحاصلة، أحرزت كذا وعملت كذا، هذه المنجزات سيعاد تثميرها، استثمارها أيها الإخوة، وتكثيرها لتسمح بالتكاثر بعد ذلك. أنا الآن لست مجرد أكاديمي أو جامعي، أنا لدي الآن 3 شهادات دكتوراه، ليس كذلك، وقطعت 10 سنوات أو 12 سنة أستاذا في الجامعة، وترقيت من أستاذ مساعد إلى أستاذ. تكاثر الآن، مش مجرد شهادة، مش مجرد عمل وظيفة، لا، إنما العمل والمرتب العالي الباذخ الرافة الآن تحول إلى ملايين أو مئات الألوف، واشتريت بعض الفلل وبعض العقارات وبعض الجزر الصغيرة في بلاد الواق الواق إلى آخره. تكاثر. طيب السؤال الآن، ثم ماذا وبعد ذلك؟ انتبهوا، بعد ذلك يعلق أكثر الناس في الفخ، في فخ التكاثر، ويصبحون مسخرة للناس. يقولون جاء هذا الفشار الكبير الذي نعرفه، سيبدأ يحدثنا عما نعرف، عن قصوره وفيه، نعرف هذا، تبا له للساعة التي أتى فيها، ويأتي ويبدأ يكاثر، والآن زادت جزري وزادت عقاراتي وربحت أسهمي في مش عارف في كذا كذا كذا بمقدار 450,000 يورو كذا. نعرف هذا، مل الناس من هذا، لا تعطي جديدا أنت بهذا، وأنت تتحدث عن متخارج، عن شيء لا يساوي حقيقتك، لا يساوي ذاتك. هات ما عندك، ليس عنده شيء، لذلك يصبح مسخرة، وهو يظن أنه إنما يتميز ويتطاوس على الناس، هو يتطاوس لكن لا يتميز، هو يصبح مسخرة من حيث لا يشعر. عالق هذا المسكين مثل الطاحونة أيها الإخوة، التي إيه؟ لا تجد الآن ما تطحنه، فجعلت تطحن المطحون، تطحن إيه؟ الطحن، ما في، هذه حركة عبثية، أنفك هذا عبث، كأن الله يقول خلاص انتهيت، استطعت أن تلبي هذه الغرائز، غرائز اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر، وأعطيناك يا عبدنا فرصة، حتى المعنى الديني والروحي الذي ادعيت أنك أصبته ونلته، أو نلت قسطا وحظوظا منه، نحن جاملناك واعتبرنا أنه يتعلق بالمعنى الروحي، لكنه ليس جوهر المعنى الروحي. ما معنى الكلام هذا؟ غير واضح الكلام هذا. معنى هذا الله يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. طب ماذا تفعل في 40 سنة منقضية؟ ألم تشكر نعمة الله؟ لا، هو كان لا يزال يشكر. الله يقول ذلك الشكر كله ما لا أعتد به حقيقة. الشكر الآن هذا الذي أريده، هذا الذي تعتد به السماء، شكر الذي بلغ 40 وجاوز مراحل اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر، الآن بدأ يفهم. لماذا؟ لأن 40 أيها الإخوة فرصة لإعادة استكشاف معنى النعمة الإلهية. كيف؟ مستحيل أن هذا أو ذاك أو حتى ربما ابن 30 يدرك حقيقة وبعمق وجداني وإنساني معنى بنوته لأبيه وأمه، والمعنى متضايف، وبالتالي معنى أمومة أمه له، أبوة أبيه له، لا يدرك هذا، يحاول هو باسم التقليد الاجتماعي واحترام الأمر الديني أيها الإخوة ومساعدة المجتمع أن يكون بارا وأن يقبل يدي والديه، وهذا جيد وهذا بر وهو بار، لكنه ما لم يجرب أيها الإخوة أن يصير أبا ويعيش الأبوة ويعرف كيف يتحرق ويتقطع قلب الأب لهفة وخوفا ومحاذرة وحرصا على ابنه، لن يفهم لا معنى بنوته ولا معنى والدية والدي له. الآن بدأ يفهم، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الآن فهمت ما معنى أن تجعل لي والدين أو والدين، أن تجعلني ابنا لهما وأنا أعيش في ظل حنانهما ورأفتهما وحنوهما وشفقتهما الوافرة. الآن بدأت أفهم. ابنه لا يفهم، عليه أن يخوض التجربة. في 40 تبدأ تفهم هذا تماما أيها الإخوة. من هذا المنطلق أين نعيش نحن الآن؟ كيف نكتب عنواناتنا؟ والجمع الصحيح عنوان عنوانات، عنوانات عناويننا كما هو دارج وليس هو الأفصح. نكتب هكذا: محمد إسماعيل مثلا، شارع كذا كذا كذا، رقم كذا، فيينا، النمسا. انتهينا. لا، عليك أن تكمل العنوان. انتبه، النمسا، أوروبا، الأرض، المجموعة الشمسية، مجرة الطريق اللبني، ميلكي واي، جالاكسي، ميلكي شتراسي، جالاكسي، المجموعة المحلية، الكون، عوالم الله، قبضة الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، إن لله وإنا إليه راجعون. هذا عنوانك، هذا بيتك، هذه بيئتك. إنما يجعل حياتك ممكنة واستقرارك ناجزا أيها الإخوة ليس كونك تعيش في فيينا من النمسا في أوروبا، لا، ولا في الأرض، فيما ذكرت لك: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هذا بيتك، هذه بيئتك. حين تفكر في نعمة أنك موجود وأنك تدب على الأرض وتعيش وتلقم وتشرب وتطعم وتنام وتستيقظ وتنمو وتصح وتعتل وتنجز وتكثر وتثمر، فاعلم أن هذا لا بفضل وجودك على ظهر هذا الكوكب المعطاء السخي الكريم والجميل والبهي جدا الأزرق، إنما بفضل وجودك فيما ذكرنا. وفي النهاية وأن إلى ربك المنتهى، بفضل وجودك في قبضة الله لا إله إلا هو، ضمن أكوان وعوالم لا يعلم عدتها ولا أمداءها ولا سعتها إلا هو، إلا هو، لا إله إلا هو. هذا ما يجعل حياتك ممكنة. واحد يقول لي: هذه لغة شعر يا أخي. نعم، أنا لست أفهم الآن الإيمان إلا على أنه فن وشعر. كل مؤمن لا يستطيع أن يصوغ إيمانه وتجربته شعرا وفنا ورواية حقيقية ليس مؤمنا، ما عرف الإيمان. هذا يقلد الإيمان، يحكي الإيمان. فرق كبير جدا يا الإخوة بين مفهوم الإيمان وبين الإيمان، أليس كذلك؟ مش بس الإيمان، كل شيء، اختر أي شيء تريده، فرق كبير جدا بعظم الله ربما لا إله إلا هو بين الله وبين مفهومنا لله، أليس كذلك؟ قبل أيام ألهمني الله معنى أحسب أنه جميل جدا إن شاء الله في دروس التفسير في رمضان المبارك هذا، كتعليق هامش أيها الإخوة على النقاشات التي دارت ولا تزال تدور وستظل تدور في هذه الأمة المسكينة المرحومة حول عبودية الله وتجريد العبودية له، وهل يجوز أن نستغيث بغيره أو لا يجوز، أم يجب فقط أن نستغيث بالله؟ وكان هذه قضية خلافية، شيء عجيب جدا. يا علي عند أخواننا الشيعة، يا حسين، يا عباس، ماذا تريد من علي؟ علي مثلك تماما، فقط يتميز عنك أنه هو أكثر افتقارا لله منك، أدرك ضعفه وبشريته وفقره لله أكثر منك بكثير، ومن هنا أعطاه الله. تخلق بأوصافك يكسوك من أوصافه لا إله إلا هو. علي كان ربانيا أيها الإخوة وناطقا باسم السماء، لأنه كان أكثر عبودية، أكثر فقرا. محمد في أرفع طبقات الإعجاز والإدهاش عبر الله عنه بعنوان العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده. وأسرى، ما قالش سبحان إيه من سرى عبده، لا لا، ما سراش عبده، هو أسري به، يبقى عبدا. إنا لله، إنا لله، دائما استحضر هذا المعنى. يا علي، يا حسين، عنا، يا جيلاني، يا دسوقي، يا بدوي، يا سيدي عبد القادر، ما لك ولهم يا مسكين، مسكين أنت، أنت جاهل، أنت لم تفهم الإيمان. هذا سأحلله في مقامين أيها الإخوة. المقام الأول: هؤلاء يظنون أو يختزلون ويبتسرون الإيمان في معظمه، وعجب لهؤلاء بالذات لأن هؤلاء هم الذين يدعون أنهم لسان حال الحب الإلهي. نعم، طبيعة العلاقة الأولى المهادية البدعية والدائمة بين الله وبين عباده، بين العبد وبين ربه، هي الحب يا جماعة، الحب. والذين آمنوا أشد حبا لله. الحب ليست الاستجداء والإعطاء، شيء سيء جدا جدا أيها الإخوة، أن تكتشف فجأة أن طبيعة علاقتك بالله تقوم فقط، حتى عبادتك حتى العبادة عفوا لديك هي أمور تهيأ وتنجز من أجل مزيد من الاستعطاء. أعطيني، كثر لي أموالي، نجح لي أولادي، أنجز لي مقاصدي، متعني بصحتي، بقواي الظاهرة والباطنة، اجعل لي لسان صدق في العالمين. هذا ما تريده فقط، ما هذا؟ ألا تشعر بالاستياء البالغ من ابنك مع أنك تحب أن يستعطيك وأن يستجديك، لكن تحب أن يبرز طبيعته الطفولية وهي امتنانية؟ الطفل كائن امتناني بامتياز، الكبير هو الذي لا يمتن، لا يشعر بالامتنان. الكبير، الكبير هو الجاحد أيها الإخوة، حتى إذا ربه لا إله إلا هو. طبعا أنت حتى حين تستفيد معلومة من مصدر ما، من أحد البشر، ثم تأتي ترددها على أنها من بنات أفكارك، أنت جاحد. فضلا عن أنك جاحد، برهن أو تبرهن تماما أن هذه المعلومة لم تساهم في إثراء شخصيتك روحيا ووجدانيا، بالعكس زادتك معرفيا، لكن ليس روحيا، ليس إنسانيا، لأنك جاحد مزيف، أنت مزور لحد الآن لسه. مش هذا الطفل يفعل هذا الامتنان بفطرية بريئة، طهور وكريمة أيها الإخوة، لا يفعلها بطريقة رسمية. مش شرط دائما يبادر كلمة شكرا أو يعطيك قبلة، لا، قد ينسى فرحا بالعطية، لكنه يبادر في معظم الأحيان القول انظروا إلى ما أعطاني فلان، بغض النظر حتى وإن كان يعلم أن أباه لا يحب فلان كثيرا، لا يحب فلانة، غريبة العين كثيرة، انظروا ماذا أعطتني فلانة. إنه شخصية امتنانية، وعلى الكبير أن يتعلم الامتنان وبشكل واضح تماما، ألا يقصر في هذا. ومن لا يشكر الناس، النبي يقول لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نعود، أنت ستشعر بالاستياء البالغ من طفلك إذا تمحض ابنا أو بنتا استعطائية فقط، لا يأتيك ليعبر لك عن حبه، عن شوقه، مشتاق إليك، إيش في بابا؟ ما في شيء، بس حب بابا أضمك، أجمل الدنيا وما فيها، هو يحب أن يضمك أو أن تضمه فقط، يحب أن يعطيك قبلة أو تعطيها قبلة، ثم ينصرف، يزاول يعني لهوه ومرحه، شيء جميل جدا جدا. لكن حين تأنس من ابنك أنه لا يأتي إلا ليطلب، وأنت تعوده على لعب هذا الدور الجاحد أيها الإخوة، الممسوخ المسخوط للإنسان، بابا إيش في؟ إيش بدك بابا؟ غلط، لا تعود على هذا، تتشوه شخصيته منذ الآن، ولله المثل الأعلى. الله أيضا لا يحب من عبده أنه هذا العبد المنكر، صاحب الصوت المنكر، لا يناجي الله في أوقات السعة تعبير عن لهفته وشوقه وحبه. بمناسبة ذكر الإمام علي عليه السلام العارف الكبير، سئل لما عبدت الله؟ فقال وجدته أهلا للعبادة فعبدته. مش عشان يعطيني ويعطيني، لا لا، هو أهل للعبادة بغض النظر جنة نار، هو أهل للعبادة، معشوقنا محبوبنا لا إله إلا هو. والذين آمنوا أشد، الرسول صلى الله عليه وسلم، أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال لا، كيف بغض النظر غفر لي ما تقدم من ذنبي ومتأخر وأعطاني الدرجات العلى. شكر، شكر، الشكر هو هنا الآن، انتبه، الشكر جوهره المحبة، الشكر يعكس المحبة بس بطريقة معقدة. على كل حال، هؤلاء للأسف اختزلوا الدين ومسخوا العلاقة بين العبد والمعبود، بين المربوب وربه، إلى علاقة استجداء وشحاذة، استجداء دائما لا أكثر من هذا. هذه العلاقة فاسدة أيها الإخوة، علاقة منقوصة، ليست علاقة صحيحة، لا تساهم هذه العلاقة وحدها هكذا وهي منقوصة في إنضاجنا روحيا، بالعكس هذه تشوهنا روحيا، هذه العلاقة تشوهنا روحيا. ولذلك أيها الإخوة، بمقدار ما نتلهف على الاستعطاء ونستجدي ونجعر إلى الله، بمقدار ما نعود سريعا إلى كفر نعمة الله، أليس كذلك؟ ونبدل نعمته كفرا، نعصيه بنعمته، لماذا؟ لأننا نحب أن نمارس شهواتنا، أيضا هذه شهوات ونريد أن نمارسها الآن. ما هذا؟ أين الشكر؟ ضاع الشكر هنا. ظلمنا أنفسنا، ها؟ وجحدنا بنعمة الرب لا إله إلا هو. ولذلك أنا أستسمج مع من استشمل من النقاد وهم كثيرون، بيت مجنون بني عامر قيس أيها الإخوة، ها؟ حين يقول: أهيم بليلى ما حييت، وإن أمت أوكل بليلى من يهيم بها بعدي. كلا يا قيس، أعتقد أنه لم يقل هذا البيت في لحظة وجدانية صادقة أيها الإخوة، لا لا لا، قاله متكلفا، أحب أن يأتي بمعنى جديد هنا الآن، لم يعبر عن معنى أصيل، إنما أحب إيه؟ أن يبتدع معنى جديدا في شعره، فسقط سقطة كبرى منكرة. الحب بالذات ليس فيه نيابة ولا وكالة، ما يمكن، أليس كذلك؟ الحب فيه صيغة تفردية، روح التفرد، أليس كذلك؟ وعلى فكرة ربنا أعطانا هذا الوهم اللذيذ جدا جدا. الله حين تجلس هكذا أنت إيه؟ تسبح بحمده، تفكر في خلقه، تقرأ كتاب، تحدثه بكلامه على مائدته لا إله إلا هو، أنت تشعر أنه فقط لك وأنه متفرغ الآن لك، وهذا صحيح، هو لك. والعجب لا إله إلا هو أنه لكل أحد بنفس المعنى وبأعمق أيضا من هذا المعنى، بحسب إيه؟ كل، بحسب حال كل، لا يمنع لا إله إلا الله، كما لا نضار في شمس ولا في قمر أيها الإخوة. تقف وكأن الشمس تنظر إليك فقط وترسل أشعتها الباهرة إيه؟ على وجنتيك وفي عينيك، وهذا يرى كذلك وهذا يرى كذلك وملايين يرون كذلك، أليس كذلك؟ وهذه الشمس المخلوقة، فكيف الخالق العظيم الكريم العلام لا إله إلا هو يعطيك هذا الحب؟ طبيعته أيها الإخوة حصرية امتيازية، فلا تقل لي أنا سأوكل من يهيم بالله ومن يحب الله بالنيابة عني، هذا سخف وسماجة. لا تقل لي أنا أستغيث بالجيلاني وبعلي بالحسين عشان هم أقرب إلى الله مني وأحب إلى الله مني وهم يخطبوا عني، كلام فارغ. الإيمان حب، أنا أريد أن أخوض هذه التجربة. هل يمكن أن توكل أحدا يحب معشوقة عنك تريد أن تبني بها وأن تتزوجها؟ لا يمكن، بتصير فيها دماء ورؤوس، صحيح؟ إيه لماذا الآن مع الله تضحي أنت بهذا الحب؟ لأنك لا تحب الله، لا تحب الله، أنت تريد أن تستعطي فقط، كل ما يهمك من الحسين أو علي أو الجيلاني أن ينقذ لك ابنك المريض، بس هذا هو. لكن لو كنت تفهم على أنه حب، أنا سأمارس هذا الحب في السراء والضراء، أليس كذلك؟ أنا أقول لكم من كان منا، وهذا المعنى أنا شفت به حديثا جدا في نفسي من خلال برضو تجربة، من كان منا يشعر أنه لا يحب بعض أوقات السنة، بعض الفصول، بعض الظواهر المناخية، حبه منقوص لله، هذا إيمانه بالله منقوص أيضا. لا، المؤمن الفنان، المؤمن صاحب الرواية الحقيقية، المؤمن الشاعر أيها الإخوة، يجد جمال الله الذي أحسن كل شيء خلقه وتعرف علينا وإلينا عفوا في كل شيء أبدعه، يجد جمال الله في كل شيء. اتركوا الابتذال بانتهاك المعاني وتفريغها بالتكرار في زقزقة العصافير وفي خرير الماء وفي غروب الشمس، بلا شك هذه مظاهر إعجازية، لكن ابتذلت بكثرة التكرار إلى المدرسة التعبيري في المدارس التعبير الإنشاء السهل. اتركوا هذا، ابحثوا عن جمال الله، عن روعته، عن بداعته، عن الطمأنينة والسكينة والصفاء أيها الإخوة، والرواء، ابحثوا عن هذا في الشطآن المهجورة، في الغابات غير المطروقة، ابحث عنه في قطرات الندى أو في قطرات المطر وهي تطرق كأنها تناجيك أو توشوش تهمس إليك على نافذة غرفتك، أليس كذلك؟ في عزيف الريح في ليلة شتوية مظلمة شديدة البرودة وأنت في فراشك الوثير الممهد تسمعها تؤذن بانهيار مطر كريم مسحاح مغزار، فيه جمال هذا، فيه ما يذكر بالله. ولذلك اربط أنت، اربط عيشك وتواجدك في هذه الأحوال بمناجاة الله، بتسبيحه، باستغفاره، باستذكار نعمه، بالتأمل في جلاله، بتلاوة كلامه بالذات، اربط وسوف ترى أنك تحب الفصول كلها وتحب كل شيء. طيب، أكثر من هذا، نحن ذكرنا موطننا وبيئتنا وبيتنا وعنواننا الذي هو أكبر بكثير من عنواننا الذي نحسب، حين تأخذ زهرة تشمها، حدثتكم مرة بقصة، هذه القصة لا تزال توحي إلي بمعاني متجددة، ربما أذكرها على المنبر الآن للمرة الثالثة، قصة أكبر ملياردير في العالم وحدثني عنه مليونير عربي مسلم، التقاه للدقيقة واحدة، ليس عنده وقت طبعا هذا. قال له سأسألك سؤالا حيرني، وإن أجبتني أعطيتك شيئا لا تملكه. قال له نعم قد يكون. شوف عاقل، ما صار أكبر ملياردير هيك بهبل وهو أهبل هطلاوي، لا لا لا عاقل جدا. ما قالوش ما عساك تعطيني مما ليس عندي، عارف الحياة كلها كنوز والوجود كله كنوز، وكلما أخذت منه يزداد ثراء وكرما. كثير في أشياء مع الناس كثير كثير كثير. قالوا نعم ربما يكون، تعطيني شيء ما عنديش. سأل سؤالك. قالوا ما سر نجاحك هذا المال الاقتصادي حتى أصبحت أول ملياردير في العالم؟ قال له سؤال جميل سأجيبك عنه بكلمة واحدة، الشكر. الشكر. قال أنا دهشت، مسلم هذا يقرأ القرآن، قال واستحضرت قوله تعالى إن شكرتم لأزيدنكم. قلت مستحيل، هذا ليس مسلما، يظن المسكين إيه أن هذه المعاني لا يعرفها ولا إيه إلا من حمل لافتة الإسلام، يحملها كل من كان له قلب وعقل. يا إخواني انتبهوا، للأسف أنت تحمل الإسلام ولا تحمل هذه المعاني، لا تفهمها، تستهلك الشكر كلمات وأشعار وأحاديث وآيات دون أن تفقهها للأسف طبعا، وتعصي الله بنعمه وتزعم أنك من الشاكرين. قال فادعيت إيه؟ أنني لم أفهم. قلت له لم أفهم عليك يا سيدي، ما معنى هذا؟ قال سأوضح لك بمثال واحد. قال أنا في كل صباح اعتدت أن أجلس إلى زوجتي في ساعات الصباح المبكرة في البلكونة ويكون أمامي شيء من الزهور والورود في فازة هيك قال حين أتأمل وردة منها أشعر أن كل ما أوتيت وكل مالي وكل ما عندي لا يفي بحق شكر هذه النعمة. ما هذا الشخص هذا؟ هذا من عارفين بالله، أنا أقول لكم هذا بغض النظر يهودي نصراني هندوسي كذا، هذا رجل عارف بالله، عارف بالله بمعنى غريب نحتاجه نحن من ندعي فهم الله أيها الإخوة ونظرية الإيمان الصحيحة، نحتاج مثل هذا التعمق. ويليام بليك الشاعر الصوفي العظيم، أنا تعلمت من هذا الشاعر أشياء كثيرة جدا، عنده أبيات هي أشهر أبياتي على الإطلاق، وحق لها أن تكون الأشهر، يا ليتها كانت عارف مسلم. وهناك أمثال ولكن بهذه الوجازة شيء غريب إعجازي. يقول حين ترى الدنيا في زهرة برية، حين ترى الدنيا حين ترى الجنة في زهرة برية وترى الدنيا في حبة رمل واحدة، فكأنما قبضت على السرمدية بيمينك وعشت الخلود في ساعة زمن. الله أكبر، ما هذا معنى هذا الكلام؟ أنت حين تأخذ زهرة واحدة تتنسم ريحها تستنشقه وتستنشق معه المعنى، اعلم انظر ولكن لا بالباصرة، انظر بعين البصيرة في هذه الزهرة، أنا أزعم أنك سترى فيها شمسا وقمرا ومجرات وظلاما ونورا وسحابا سحاحا ورعدا وبرقا ومواد عضوية، كل هذه الأشياء، وترى فيها أيضا يد الله تفعل وتصوغ لا إله إلا هو في هذه الزهرة. ولولا كل ما ذكرت ما نبتت هذه الزهرة، ما كانت هذه الزهرة، هذه ذاكرة الزهرة، لو كان لها ذاكرة ميموري هذه ذاكرتها، لو كان لها خط حياة خط مينكوفسكي في الفيزياء، لو كان لها مثل خط مينكوفسكي هذه ستعود بك إلى بداية البيج بانك، هذه الزهرة الوحيدة. لا أدري كيف ويليام بليك في عصره فهم هذا المعنى، يقول ترى الدنيا في حبة رمل واحدة وترى الجنة في زهرة برية، وحينئذ تقبض على السرمدية بيمينك وتعيش الخلود في ساعة زمن أي واحدة. هذا هو الشكر، من هنا يبدأ الشكر أيها الإخوة، من هنا إيه يبدأ استجلاء المؤمن الشاعر الفنان الروائي الذي يروي قصة الإيمان، يقطع مقطوعات عن حقيقة العرفان. ولذلك كما قلت لكم كل مسلم ينبغي أن يكون فنانا بهذا المعنى، وأن يكون شاعرا له حكايته وله مقطعاته وله قصائده وله دواوينه حتى يشعر بهذا الإيمان أيها الإخوة. وحين يشعر بأن ساعته قد واتت بكل هدوء وبكل سلام وجمال يقول ها أنا ذا الآن مستعد أن أسلم الروح إلى بارئها، أن أسلم الوديعة، سأعيدها إلى صائغها وصانعها وبارئها ومالكها، إنا لله الآن وإنا إليه راجعون. وهي أكثر سلاما وأكثر نضجا وأكثر جمالا وأكثر عمقا وأكثر شفافية وأكثر رقة وأكثر شاعرية وفي النهاية ولا نهاية وأكثر قربا من الواحد ذي الجلال والبهاء لا إله إلا هو. سأسلمه لست أخاف. استهلك كثيرا أيها الإخوة خطابنا الديني فقط في الحديث عن الله كمصدر الخوف والفزع والترصد والانتقام وكذا، للأسف. وهذه إساءة بالغة، إساءة بالغة لمفهوم الله تبارك وتعالى، كما أساء الذين ينطقون بلسان الحب الإلهي زعما وتقليدا وترديدا فارغا من المعنى، أساءوا إلى معنى الله تبارك وتعالى حين جعلوا العلاقة معه مجرد علاقة استعطاء دائم، استعطاء متصل. تعرفون؟ أنا أقول لكم بلغة أنثروبولوجية، أنثروبولوجيا الدين وتاريخية الدين، هذا مفهوم بدائي لله تبارك وتعالى، مفهوم مارسته وتمارسه الآن كل الشعوب البدائية في نظرتها إلى الله، الشعوب الجامدة الجاهلة الوثنية. كيف؟ كان شباب اليونان أيها الإخوة إذا فشلوا في استخراج كميات كبيرة من محاصيل الأرض، يعني إذا بخلت عليهم الأرض بمحصول وفير ينتظرونه، يأتون إلى إله بان، والإله بان عند الإغريق هو إله الرعي والخصب والمراعي، ويجدونه بالأصوات. نحن عبدناك حتى تعطينا، لماذا لم تعطينا؟ طب يلا على رأسك يضربونه. إلى وقت قريب ربما إلى اليوم بعض الفلاحين الصيادين البسطاء في إيطاليا رغم الصلوات إذا لم يعد عليهم البحر بكميات وافرة من الأسماك يرمون فيه تمثال العذراء، تذهب العذراء إلى جحيم البحر. يلا نحن صلينا ليه ما فيش؟ ليه ما فيش؟ وين هذا؟ أكثر من هذا الصينيون كانوا إذا دعوا ولم يلبوا أيها الإخوة ولم يعطوا يأتون إلى تمثال إله ويسيرون به في الشوارع ويرددون بأصوات عالية صاخبة ناغمة، أيها الروح يا كلب لقد صنعنا لك معبدا وغذوناك جيدا وتعبدنا لك وقربنا لك القرابين ونذرنا لك الأضاحي، فلما هذا الجحود يا كلب؟ يا كلب يخاطبونه. واحد يقول ليش هذا؟ انتبه، هذه البدائية الوثنية تتسلل إليك حين تضل طريق الإيمان الصحيح. قال تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، شحاذ كبير، أكبر شحاذ هو ومحتاج، صحيح محتاج. قال وإذا مسه الشر فيئوس قنوط، قال ما في رحمة لله، الله مش رحيم، وين رحمته؟ إيه الله يقول هذا الإنسان البدائي المتعجرف، جماعة بان والعذراء والإله الكلب المحقور هم هذولا، القرآن يتحدث عنهم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، لا لسنا كذلك، سنعن هكذا كما أعلنت نفسي قبل أيام في لحظة تجلي، نحبك يا رب وندعوك ونبتهي إليك ونتصل بك في السراء والضراء في الربيع والشتاء والخريف والصيف عند عزيف وزعيق الرياح وعند هدوء النسيم العليل، نحبك هنا وهنا في الليل المظلم ذي الدياجير، نحبك في النهار الباهر ذي الشعاع الآسر، نحبك نتعرف عليك نأنس بك نجدك دائما موجود، لا إله إلا هو تبارك وتعالى بنعمته بفضله برحمته، كبارا نحبك صغارا نحبك مرضى نحبك عليلين أصحاء معافين نحبك، نحبك في حال البسط في حال القبض، إن أعطيت إن منعت والكل لك وأنت فوق الكل وأنت أكبر من الكل نحبك. هكذا أحضر نفسك هذا المعنى، هكذا أدرج وسر على هذه الخطة وفي هذا النهج، واجعل علاقتك بالله حبا حقيقيا، ستكافأ مباشرة. بماذا؟ أول مكافأة وأعظم مكافأة لا يوجد بحسنات ثقيلة وموازين مثقلة وإن شاء الله هذا حاصل بإذن الله وجنات ونهر في مقعد صدق، لا، ستكافأ بأن تكون عند مليك مقتدر في الدنيا قبل الآخرة من الآن. الاقتراب إليه يا جماعة، واسجد واقترب، مجرد الاقتراب إليه هو مكافأة ذاته. تعرفوا لماذا؟ لأن الاقتراب من الزهرة فقط، نتحدث عن الزهرة كثيرا، الفواحة هو مكافأة ذاته، حين تقترب منها تستنشق العبير بشكل انتشائي أوضح، هنا يحدث الانتشاء بهذا العبير. طب حين تقترب من الرب لا إله إلا هو أنت تتنسم ماذا؟ تستنشق ماذا؟ تستحوذ على ماذا؟ على العز والمعرفة والكرامة والبهاء والجلال والجمال والقدرة، أليس كذلك؟ والفيض والعطاء والرحمة والستر والمغفرة والعفو والنعمة كل شيء. فمجرد الاقتراب منه لا إله إلا هو محبة فيه وحبا، وأنت لا تملك حين تصبح مؤمنا حقيقيا إلا أن تحب. الإيمان هو والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا من كل من أحب ما أحب. المؤمن يبقى أشد حبا لله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وكلماتك التامة أن تجعلنا ممن أحببته فأحبك، وممن أحبك فقربته وأدنيته من قربك وأفضت عليه وبسطت عليه ونشرت عليه من نعمك ورحماتك وأفضالك، يا ولي يا كريم يا عفو يا رحيم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم إذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك يا كريم. اجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واجعل محبتك أحب الأشياء إلى قلوبنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم وما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا اللهم مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا في شهر رمضان، وأن تغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله ظاهره وخافيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واعتق فيه رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا ومشائخنا وكل من له حق علينا برحمتك من نار جهنم يا رب العالمين. اجعلنا من عتقائك في هذه الليالي المباركات الكريمات المبرورات. اللهم إنا نسألك أن تصلي وأن تسلم على حبيبنا ومولانا وسيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وخير ما جزيت رسولا في رسالته وعلى تابعيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ورحمته ومنه أجمعين. آمين اللهم آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.